السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة النحل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا لقول الكريم جل ذكره: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ونتكلم عن بعض معاني الكلمات في هذه الآية الكريمة. فرث، ما في الكرش، سابغا، لذيذا لا يغص به شاربه، سكرا، خمرا مسكرا، يعرشون، يبنون من البيوت والسقف للنحل. فاسلكي ادخلي سبل طرق ذللا مذللة مسخرة، أرض العمر، أرض أعماركم، وهو الهرم، نعوذ بالله أن نرد لأرض العمر، وحفد أولاد الأولاد، الأمثال، الأشباه الذين تشركونهم مع الله، أبكم، أخرس، لا يتكلم خلقة، كل عبء ثقيل، مولاه، من يلي أموره ويعوله، كلمح البصر، كخطفة بالبصر ونظرة سريعة، مسخرات، مذللات للطيران. نسأل الله علما نافعا. أيها الأحبة الكرام، يقول الله جل ذكره: إن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونه، وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، إن لكم في الأنعام العبرة التي سخرها الله تعالى لمنافعكم. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كما قال الله تعالى: ثمانية أزواج، وذكر من الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الغنم اثنين. العبرة أي الآية ودلالة على قدرة الله عز وجل خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. نسقيكم مما في بطونه، وأفرد ها هنا الضمير عودا على معنى النعم، أو الضمير عائد على الحيوان، فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. وربنا في سورة المؤمنون قال: مما في بطونها. وربنا جل ذكره يقول: من بين فرث ودم لبن خالصا، يتخلص الدم بياض وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه بقدرة الله سبحانه. إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمزجه بعد انفصال عنه ولا يتغير به. سبحانك ربي ما أعظمك. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نعم والله إنها لعبرة عظيمة، تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه، حيث أسقاكم يا عباد الله من بطونها المشتمل على الفرث والدم، فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر سائغا للشاربين لذته، ولأنه يسقي ويغذي، فهل هذا إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية؟ فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشرب منه الماء الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا، من الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم والله لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وبحمده. ولذلك في الحديث: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. الحديث حسن الترمذي، وقال أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه: حديث حسن، وذلك في صحيح أبي داود رحمة الله عليه. فقال القرطبي رحمة الله عليه: قال علماؤنا: فكيف يكون ذلك وأول ما يرتدي به الإنسان لبن، وتنمي به الجثث والأبدان، فهو قوت خلي عن المفاسد، به قوام الأجسام، وقد جعله الله تعالى علامة لجبريل على هداية هذه الأمة التي هي خير الأمم، خير أمة خير الأمم أمة. فقال في الصحيح: فجاءنا جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال لي جبريل: اخترت الفطرة، أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك. ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة، علامة الخصب وظهور الخيرات والبركات، فهو مبارك كله، نعم. فهذا يدل على قدرة الله العظيمة سبحانه جل ذكره. وربنا تبارك وتعالى يقول: لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعل شرابا سائغا للشاربين، ثنى بذكر ما يتخذ الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب يتخذون منه سكرا. فربنا تعالى جعل العباد من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا، وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك. ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. قال سعد: ولهذا قال من قال إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ، وهو أولى من القول الأول، اختار ذلك ابن الطبري وغيره من أهل العلم. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون عن الله كمال اقتداره، حيث أخرج من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمة سبحانه حيث عم بها عباده ويسرها لهم جل ذكره. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من الخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، وكما قال ابن عباس في قول سكرا ورزق حسن، قال: السكر ما حرم من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفي روايتنا: السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب، وما عمل منهما من طلاء والدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما ورد السنة بذلك. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ناسب ذكر العقل هنا، فإنه أشرف ما في الإنسان. ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها سبحانه وبحمده، صيانة لعقولها. فهنا قال الشنقيطي رحمه الله عليه، قال: وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور وأن الله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها، فاعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر. الأولى آية البقرة التي ذكر فيها بعض معانيها ومفاسدها ولم يجزم فيها بالتحريم، ويقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيها وشربها آخرون للمنافع التي فيها. الآية الثانية آية النساء الدالة على تحريمها في أوقات الصلوات دون الأوقات التي يصح فيها الشارب قبل وقت الصلاة، كما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح مثلا، وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر: يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والآية الثالثة وهي الآية الدالة على تحريمها تحريما باتا، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وربنا جل ذكره يخبر بقوله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يعني هذه الآية آية عظيمة لقوم يعقلون عن الله أمره، ويعوا هذا الأمر في يستفيدوا ويؤجروا ويسعوا في مصالح أمورهم ويصلحوا دينهم ودنياهم. وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا أيضا في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعي، ثم رجع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها، ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على كمال عناية الله بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه سبحانه وبحمده. والوحي هنا هو الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من البيوت من الجبال بيوتا تأوي إليها، وكذلك من الشجر ومما يعرش الناس. ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل. ثم أذن لها تعالى إذن قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة أي سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبرارة الشاسعة والأودية والجبال الشهيقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة يمنة ولا يسرة، ثم بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها وتقي العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبورها، ثم تصبح إلى مراعيها. جل ذكر الله، سبحانك يا رب ما أعظمك. وقال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فاسلكي سبل ربك ذللا أي مطيعة، فجعله حالا من السالكة. وأما ابن زيد فقال: وهي كقوله وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ألا ترى أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد ويصحبهم؟ والقول الأول أظهر، وهو أنه حال من الطريق أي فاسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح. وهنا ذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه وأيضا القرطبي وغيره حديث أنس رضي الله عنه، والحديث رواه أبو يعلى، والحديث عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر الذباب 40 يوما، والذباب كله في النار إلا النحل. وهذا الحديث حسنه البصيري في حاشية المطالب العالية، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. ونهي عن قتل النحل أيضا، نهي عن قتل النحل، ويخرج من بطونها شراب مختلف الألوان ما بين أصفر وأبيض وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها وما أكلها منها، فيه شفاء للناس أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. قال الحافظ كثير: قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده. قال مجاهد بن جبر في شفاء للناس يعني القرآن، لكن هذا المعنى ليس بصحيح في هذا الموطن. كما قال حبن كثير: هذا قول صحيح في نفسه، ولكن ليس والظاهرها هنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل ولم يتابع مجاهد على قولها هنا. نعم، وإنما الذي قاله ذكروه في قول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والدليل على أن المراد بقوله في شفاء للناس هو العسل الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقيه عسلا. فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيت عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال: اذهب فاسقي عسلا، صلى الله عليه وسلم. فذهب فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقي عسلا. فسقاه فبرئ بإذن الله. قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا هو حار تحللت فأسرعت في اندفاع، فزاد إسهاله، فاعتقد الأعراب أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصالح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يعجبه الحلواء والعسل، وفي هذا دليل على أن المرء يأكل ما لذ وطاب، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وعلى معنى أنها المراد بها أطيب ما تجدون وتستطيعون، وعلى المعنى الآخر كلوا من طيبات أي الحلال. وإنما المرء يعطي نفسه حظها في غير إسراف ولا تبذير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن نفسك عليك حظا حقا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا يحب الحلواء والعسل صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يجوز العبد أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله له وأباحه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو قيت من نار، وأنهي أمتي عن الكيم. وقال البخاري رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. والحديث أيضا رواه مسلم صحيح. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث تدلك على الاعتناء بالطب النبوي وما جاء في الطب النبوي، ففيه العافية والسلامة والصحة بفضل الله تعالى. وروى ابن ماجه رحمة الله عليه عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن. وقال الحافظ كثير رحمة الله عليه قال بعد أن ذكر هذا الحديث هذا إسناد جيد. وأيضا قال روينا عن أمير من علي بن أبي طالب أنه قال إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحفة وليغسل بماء السماء وليأخذ من امرأة درهما عن طيب نفس منها فليشتري به عسلا فليشرب بذلك فإنه شفاء. قال الحافظ كثير شفاء أي من وجوه. قال تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء يعني في القرآن. وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا وهو ماء المطر ماء السماء. وقال فإن طبنا لكم عن شيء من نفس فكلوه هنيئا مريئا وأعطت كمالا عن طيب نفس. وقال في العسل فيه شفاء للناس. وذكر حديث الذي رواه ابن ماجه رحمة الله عليه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال حفظ كثير رحمة الله عليه قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت. وقال آخر بل هو العسل الذي يكون في رقاق السم في زقاق السمن. وقول الله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي إن في إلهام النحل في إلهام الله سبحانه لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار ثم جمعها على الشمع والعسل ومن أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون في عظمة الله ومقدر هذه الأشياء ومسخرها وميسرها فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر العليم الحكيم الكريم الرحيم جل جلاله. والله خلقكم ثم يتوفاكم. ونقول يا إخواني في هذه الآية حكم زكاة العسل. ذهب بعض العلماء منهم الإمام أحمد إلى أن في العسل زكاة، واستدل بعدة أدلة منها ما رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه صحيح ابن ماجه. وأيضا عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أدي العشر قلت يا رسول الله احميها لي فحماها له. والحسن بن ماجه وحسنه العلامة الألباني لغيره. وقال السندي في حاشية بن ماجه في الزوائد قال ابن أبي حاتم عن أبي لم يلقى سليمان بن موسى أبا سيارة والحديث مرسل. وأيضا قال الإمام البخاري باب فيما يسقى من السماء فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. ولهذا ذهب جمهور العلماء منهم من مالك والشافعي إلى أن العسل لا زكاة فيه، وضعف الآثار الواردة في إيجاب الزكاة، وما صح منها حملوا على أن ما أداه من العسل العشر كان في مقابلة الحمى، كما هو ظاهر الحديث الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ بن حجر أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى بن عمر قال بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن أخذ من العسل العشر، فقال لي مغيرة بن حكم الصنعاني ليس فيه شيء، فكتبت لعمر بن عبد العزيز فقال صدق هو عدل رضا ليس فيه شيء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما يخالفه أخر عبد الرزاق، ولكن إسناده ضعيف والأول إسناده ثابت. ولذلك قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، وقال البخاري في تاريخه لا يصح في زكاة العسل شيء، وكذلك قال الشافعي حديث أن في العسل العشر ضعيف، وابن المنذر قال ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور لذلك الحبيب الغالي على العبد منا أن يعتني، نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد، بالعلم النافع حتى يبصر بالدين. قال الله تعالى بعدها والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فربنا جل ذكره يخبر عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدرك الهرم وهو الضعف في الخلقة، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء العليم القدير. قال وقد روى عن علي رضي الله عنه في أرض العمر 75 سنة، وفي هذا السن يحصل له ضعف القوة والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم. صلى الله العفو والعافية، احفظنا يا ربي حتى نلقاك وانت عنا راضي، ونعوذ بالله ان نرد الارض العمر. ولهذا قال الله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اي بعد ما كان عالما يصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري رحمه الله عليه اخواني في هذه الآية عن تفسير هذه الآية الحديث الذي روى انس بن مالك والحديث الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقة مشهورة سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أب لك يسأم، رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمت ومن تخطئ يعمر فيهرم فيهرمي. والله وهذه الله آية إخواني من آيات الله عظيمة، بعدما كان العبد ذكيا نبيها يذهب ويجيء ويتاجر ويحفظ ويعلم ويتعلم، سبحانك ربي ما أعظمك، نعوذ بالله أن نرد الأرض العمر، فإذا بالله تعالى يرد الأرض العمر إلى أسوأ العمر فيصبح لا يعلم بعد علم شيئا، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يبين ربنا تعالى جهل المشركين وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنهم عبيد لله كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله العظيم، تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم إنكم لترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو سبحانه بمساواة عبيده في الإلهية والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من مملكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا طبعا لا يكون أبدا. فلذلك قال ابن عباس يقول: لم يكونوا يشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ فلذلك قال تعالى: فبنعمة الله يشحدون. وفي الرواية الأخرى: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ قال مجاهد: هذا مثل للآلهة الباطلة. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله عز وجل خلقه وعباده؟ فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله حقا ينزع عنه. أفبنعمة الله يشحدون، أي إنهم جعلوا لله تعالى ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر رضي الله عنه هذا رسالة إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى صديقا ووافيا وأمينا لعمر رضي الله عنه، وأرسل إليه عمر كتب له هذه الرسالة: اقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلا، فيبتلي من بسط له الرزق كيف شكره لله وكيف أداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله. سبحانك ربي ما عظمك، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات. يخبر الله تعالى عن عبيده بأنه جعل لهم من أنفسهم أزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة، جعلهم أزواجا من جنسهم وشكلهم وزيهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته سبحانه خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور، ثم ذكر أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين، كما قال ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد، وقال شعبة عن ابن عباس: بنين وحفدة البنون هم الولد وولد الولد. وأيضا قيل هم الأصهار، وقيل هم بني المرأة، وقيل هم الخادم وابنه. والقرطبي رحمة الله عليه قال: روى ابن القاسم عن محمد قال: روى ابن القاسم عن مالك قال: وسألته عن قوله بنين وحفدة، قال: الحفدة الخدم والأعوان في رأيي. وروي عن ابن عباس: وحفدة أي هم الأعوان، من أعانك فقد حفدك. قيل: فلتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، وتقوله أو ما سمعت قول الشاعر: حفد الولائد حولهن وأسلمت بيكفهن زمة الإجمال. وأيضا قال ابن عرفة: الحفلة عند العرب الأعوان، وكل من عمل عملا أطاع فيه وسرع فيه فهو حافد. ومنه قوله: إليك نسعى ونحفد في الوتر، إليك نسعى ونحفد. والحفدان السرعة، قاله أبو عبيدة. والحفد العمل والخدمة، والحفدة أولاد الأولاد، والحفدة أيضا يقال وتطلق على الأختان، قاله ابن سعود وقتادة وسعيد بن جبير وإبراهيم. وأيضا قال، ذكر القرطبي قولا آخر، ألا هو الحفدة معناها الأصهار. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ولذلك ربنا يمتن علينا بأن جعل لنا من أزواجنا بنين يخدموننا ويقومون بخدمتنا، وكذلك يمتن علينا زيادة فضل منه سبحانه بأن جعل لنا من أبنائنا حفدة، وهذه الحفدة يعني حبها يدخل القلب، وهي من زينة الحياة الدنيا بفضل الله سبحانه. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه ساق رحمه الله قول حديث بصرة ابن أكثم قال والولد عبد لك، هذا جزئية أو هذه جزئية من الحديث. والحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن بصرة ابن أكثم قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة بكرا فوجدتها حبلى لما دخلت عليها، فقال صلى الله عليه وسلم لها المهر بما استحللت من فرجها والولد عبد لك. والولد عبد لك، ولكن هذا الحديث فيه متروك، ففي عن عنة بن جريج وهو مدلس أيضا وروي مرسلا، حديث روي مرسل. قال الحافظ الكثير رحمه الله عليه أما من جعل الحفدة هي الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم الأزواج والأولاد ورزقكم من الطيبات من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادته المنعم في عبادة المنعم غيره أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يعني الأصنام والأنداد يكفرون، يعني يؤمنون بنعمة الله، عفوا، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله تعالى عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الصحيح اسمع هذا الحديث العظيم، قال يقول الله تعالى يوم القيامة ممتنا عليه، يقول الله تعالى العبد يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. الحديث رواه مسلم صحيحه. فنسأل الله أن نفعل عملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.